بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن الحسن الشيباني وكتابه الآثار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي لم يصنف كتابا ولم يعرف له كتاب في الفقه ولا في غيره، دونه بنفسه، إلا أنه ترك مجموعة من تلامذته دونوا مذهبه ودونوا الحديث النبوي والآثار التي حدثهم بها الإمام أبو حنيفة. وأبرز هؤلاء التلاميذ هما القاضي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. ومحمد ابن الحسن الشيباني لم يتلقى عن أبي حنيفة أمدا طويلا، لأنه ولد سنة 32 هجرية وتوفي سنة 89 للهجرة. كان والده من أهل حرستا، وهي قرية مشهورة بظاهر دمشق، ثم قدم العراق فولد له محمد بواسط. لقد كانت سن محمد ابن الحسن الشيباني يوم مات أبو حنيفة نحو 18، ولكنه أتم دراسته للفقه في العراق على أبي يوسف، ثم أخذ محمد ابن الحسن الشيباني عن سفيان الثوري وشيخ الشام الأوزاعي، ورحل إلى المدينة المنورة ليلتقي بالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فمكث عنده 3 سنوات، تلقى عنه فقه الحديث وروى عنه موطأه ودونه، وتعتبر روايته لموطأ مالك من أجود الروايات إن لم تكن أجودها، لأنه سمعه من لفظ مالك بترو في مدة 3 سنوات، ولأنه يذكر بعد أحاديث الأبواب ما إذا كانت تلك الأحاديث قد أخذ بها فقهاء العراق أو خالفوها مع سرد الأحاديث التي خالفوا بها تلك الأحاديث. وهذه مزية عظيمة يمتاز بها موطأ محمد بن الحسن الشيباني عن باقي الموطآت المروية عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولي محمد بن الحسن الشيباني القضاء لهارون الرشيد، وكانت له دراية واسعة وبالغة في الأدب، فاجتمع له بذلك ثقافة لسانية ودراية بيانية كما يقولون. وكان يعنى بملبسه وله منظر جليل. قال الإمام الشافعي: كان محمد ابن الحسن الشيباني يملأ العين والقلب، وكان أفصح الناس، إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن الكريم نزل بلغته. يضاف إلى هذا وذاك ذكاء متوقد وسرعة بديهة وحضور فكر. يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام أبي حنيفة: إن كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني تعد المرجع الأول لفقه أبي حنيفة، سواء في ذلك ما كان بروايته عن أبي يوسف ووافقه عليه، وما كان قد دونه من فقه أهل العراق وتلقاه عن أبي يوسف وغيره. ويقول الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تعليقه على كتاب الآثار: لم يصل إلينا من أي عالم في طبقة محمد بن الحسن الشيباني في الفقه قدر ما وصل إلينا من محمد بن الحسن الشيباني نفسه، بل كتبه هي العماد لكثير من الكتب المدونة في فقه المذاهب الإسلامية. فالأسدية مثلا التي هي أصل المدونة في مذهب مالك إنما ألفت تحت ضوء كتب محمد بن الحسن الشيباني. والإمام الشافعي إنما ألف مذهبه القديم في العراق والجديد في مصر بعد أن تفقه على محمد بن الحسن الشيباني وكتب كتبه، وهي كثيرة. فقد ألف محمد بن الحسن الشيباني مجموعة كتب في الفقه، هي كتاب المبسوط وكتاب الجامع الصغير وكتاب الجامع الكبير وكتاب الزيادات استدراكا لما فاته من القضايا الفقهية في الكتب السابقة. ولمحمد بن الحسن الشيباني كتاب الكسب، وهو مطبوع ويعتبر من أوائل كتب الاقتصاد الإسلامي إذا لم يكن أول تلك الكتب الاقتصادية الإسلامية، وقد مات قبل أن يتمه، وقد شرحه السرخسي في آخر كتاب المبسوط. وله كتاب السير الصغير وكتاب السير الكبير، وكلاهما يبين أحكام الجهاد الإسلامي، وله غير هذا كثير في الفقه وفي أصول الفقه. أما الكتب التي تغلب عليها رواية الحديث النبوي من كتبه فمنها الموطأ الذي أشرت إليه آنفا، وقد دونه أثناء ملازمته للإمام مالك بالمدينة المنورة. وكتاب الحجة المعروف بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة، وتوجد نسخة خطية منه في المدينة المنورة، وقد روى الإمام الشافعي هذا الكتاب في كتاب الأم وعلق عليه وناقش رأي الأحناف ورأي أهل المدينة، وانتهى من المناقشات في كل مسألة إما إلى موافقة أبي حنيفة وإما إلى موافقة أهل المدينة. يقول الشيخ أبو زهرة: ولهذا الكتاب قيمة من ناحيتين اثنتين، إحداهما أنه ثابت السند صادق الرواية، وحسبك أن تعلم أن الشافعية رواه ودونه في كتابه الأم، وثانيهما أن الكتاب فيه استدلال بالسنة والآثار والقياس، فهو من الفقه المقارن، وإذا أضيفت إليه تعليقات الشافعي وموازنته بين الآراء المختلفة كان فقها مقارنا ممحصا موزونا. أما كتابه الآثار فهو كتاب جمع فيه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الأحاديث النبوية والآثار التي كانت عند أهل العراق، وهو يلتقي في كثير من مروياته مع كتاب الآثار الذي صنفه القاضي أبو يوسف التلميذ الآخر لأبي حنيفة، وكلاهما يعتبر بمثابة مسند لأبي حنيفة، ولهما قيمة من حيث دلالتهما على مقدار اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، ومقدار اعتماده في الاستدلال على الحديث النبوي والآثار وما يشترطه في الرواية. والأصل في الاحتجاج في المذهب الحنفي كما ذكر تلامذة أبي حنيفة أنهم يأخذون أولا بكتاب الله تعالى، ثم بالسنة النبوية الشريفة، ثم بأقضية الصحابة المتفق عليها بينهم، فإن اختلفوا لجأوا إلى القياس لقياس حكم على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى. وهكذا تجد أن رياسة العلم بالعراق انتهت إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني بعد أبي يوسف، وتفقه به أئمة مثل الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأسد بن الفرات رحمهم الله تعالى. يشير إلى هذا الشافعي بقوله: أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن، لقد كتبت عنه حمل بعير. فقد كان يجلس الشافعي في مجلس محمد بن الحسن في المرات التي جاء فيها إلى العراق من مكة المكرمة، وفي بعضها أقام 3 سنوات وفيها دون مذهبه القديم في العراق. لقد كان لمحمد بن الحسن الشيباني مجلس في الكوفة منذ كان ابن 10 سنين، يختلف إليه الناس لسماع الحديث والفقه. مات الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 89 هجرية، ويوم وفاته قال الرشيد: اليوم دفنت الفقه والعربية. فقد مات محمد بن الحسن الشيباني والكسائي في يوم واحد، والكسائي هو واحد من أعلام اللغة العربية، حتى قال فيهما الشاعر اليزيدي: أسيت على قاضي القضاة محمد فذرفت دمعي والفؤاد عميد، وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا بإيضاحه يوما وأنت فقيد، وأقلقني موت الكسائي بعده وكادت بي الأرض الفضاء تميد، هما عالمان أودياء وتخرما فما لهما في العالمين نديد. رحم الله محمد ابن الحسن الشيباني، ويكفيه أنه صنف كتاب الآثار في الحديث النبوي خدمة للسنة المطهرة، وهو موجود الآن في المكتبات ومطبوع ومحقق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.